بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم انشراحا للصدور وتيسيرا لكثير من الأمور، ليعلم أن مداح النبي صلى الله عليه وسلم في كل عصر ومصر كثيرون يصعب حصرهم وتعدادهم، ولو جمعت مدائح أهل عصر واحد منهم لبلغت عشرات المجلدات، وفيهم البلغاء الفصحاء الذين حوت قصائدهم من جزالة المعاني وسهولتها ورقة الألفاظ ورشاقتها الشيء الكثير الكثير. ومن بين هؤلاء الألوف المؤلفة ممن فصلوا في ولادته صلى الله عليه وسلم الشهاب محمود الذي قال: أخبار أحبار أهل الكتب قد شهدت بما رأوا منه في الأسفار والكتب، وانشق إيوان كسرى يوم مولده وناره خمدت في حالة اللهب. وكم أحسن البوصيري عندما قال في ميميته الشهيرة: أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومختتم، يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم، والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه، والنهر ساهي العين من سدمي. وها هو جمال الدين محمد بن نباتة المصري يقول: نبي أتم الله صورة فخره، وآدم في فخاره يتصور، فمن ذا يضاهيه وجبريل خادم لمقدمه العالي وعيسى مبشر. تهاوى لمأتاه النجوم كأنما تشافه بالخد الثرى وتعفر. وتلك القصائد إنما تقال في تمجيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه، سواء بمناسبة مولده أو أي موضوع آخر يتعلق بالجناب المحمدي. لمولدك اهتز الوجود فأشرقت قصور ببصرى ضاءت الهضب والوهدى، ومن رعبه الأوثان خرت مهابة، ومن هوله إيوان كسرى قد انهدى، وغاض له الوادي وصبح عزه بيوتا لنار الفرس أعدمها الوقدى. رعى الله منه ليلة أطلع الهدى على الأرض من آفاقها القمر السعدى. خلاصة لما مر معنا من أبيات خاصة بتبيان ما ورد في ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، نصل إلى أن إيراد تفاصيل هذه المناسبة العظيمة هو لون من ألوان المديح النبوي، ويقتصر على معنى من معانيه، ويتحدث عن واقعة واحدة من وقائع سيد البشر، وبذلك تكون هذه الفنون الشعرية قريبة من فن المديح النبوي، متميزة عنه ومتقاطعة معه، فهي تقترب وتبتعد وتتداخل به وتتمايز عنه، وأثرت فيه وتأثرت به وأعطته الصورة التي نعرفها. وإلى هنا نتوقف على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة، فإلى ذلك الموعد نستودعكم الله تعالى.